السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، نصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. ثم مع بعد، هذا مجلس آخر من مجالس التعليق والإيضاح كتاب المذكرة في أصول الفقه للعلامة الشيخ محمد الأمين بن محمد المختار جكني الشنقيطي رحمة الله علينا وعليه. قد كنا في المجلس الماضي توقفنا في كلام المصنف عن الأحكام التكليفية تبعا للعلامة ابن قدامة رحمة الله علينا وعليه فيما يتعلق بالمباح، بعد أن تكلم رحمه الله عن الواجب والمندوب ثلث رحمه الله بالكلام عن المباح في ثنايا كلامه عن الأحكام التكليفية الخمسة. وقد وقفنا عند قوله تنبيه. هذا التنبيه يتعلق بما يعني يعرف عند العلماء استصحاب العدم الأصلي، وعلم أن الاستصحاب أحد الأدلة التي ذكر بعض الأصوليين كالمصنف ابن قدامة رحمه الله ومن تبعه عدوها من الأدلة المتفق عليها. والاستصحاب أنواع متعددة، والكلام هنا عن استصحاب البراءة الأصلية، وقد سبق الكلام عن البراءة الأصلية، ولهذا استطرد المصنف رحمه الله لبيان أن الاستصحاب مبني على البراءة الأصلية. ومعنى الاستصحاب أن المجتهد إذا بحث عن دليل فلم يجد في المسألة دليلا بنى على الأصل، وهو البراءة الأصلية، وهو عدم التكليف. عدم التكليف، فعدم التكليف معناها أنه لا يجب شيء ولا يحرم شيء إلا بدليل، فإذا لم يوجد دليل فنبقى على الأصل. وكذلك أن العبادة لا تشرع إلا بدليل، فإذا لم يوجد دليل فالعبادة غير مشروعة، وهكذا نبقى على العدم الأصلي، البراءة الأصلية، وهي المنع في العبادات والإباحة في العادات وفيما سوى العبادات. وبعضهم قال الأصل في الأموال والأعراض والدماء الحرمة، وبعضهم أيضا أضاف اللحوم والفروج وما إلى ذلك، لكن المهم أن هذه دلت عليها أدلة عامة، ولهذا أخرجتها عن الأصل، وإلا فالأصل الإباحة، الأصل هو الإباحة، إلا العبادة فالمنع. أم لهم شركاء وشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به، ولهذا أنكر الله عز وجل في كتابه على من حرم بغير دليل، كما أنكر على من أحل المحرمات. هذا هو والأصل في هذا أنهم يقولون الحكم الذي كان قبل الشرع مستصحب، وسيأتي بيان هذا بعد في الكلام الذي عقده المصنف رحمه الله تعالى تكلم عليه في الفصل الذي بعد هذا التنبيه. قال الشيخ رحمه الله: قد دلت آيات من كتاب الله على أن استصحاب العدم الأصلي حجة على عدم المؤاخذة بالفعل، حتى يرد دليل ناقل عن العدم الأصلي. من ذلك أنهم كانوا يتعاملون بالربا، فلما نزل تحريم الربا خافوا من أكل الأموال الحاصلة منه بأيديهم قبل تحريم الربا، فأنزل الله في ذلك: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله. فقوله تعالى فله ما سلف يدل على أن ما تعاملوا به من الربا على حكم البراءة الأصلية قبل نزول التحريم لا مؤاخذة عليهم به، لأنهم ما كانوا يعرفون أن التحريم سينزل، فبنوا على البراءة الأصلية، فرفع الله عز وجل عنهم الحرج. ونظير ذلك قوله: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، إن قوله تعالى إلا ما قد سلف في الموضعين استثناء منقطع، أي لكن هذا تقدير الاستثناء المنقطع يقدره كثير من العلماء بلكن، لكن ما سلف قبل التحريم، لأن ما بعده لا يدخل في الأصل فيما قبله، هذا هو الاستثناء المنقطع. والأصل فيه أن مستثناه من جنسه وجاز من سواه، أي لكن ما سلف قبل، أو لكن ما سلف قبل التحريم على حكم البراءة الأصلية فهو عفو، يعني لا مؤاخذة فيه. ونظائر هذا في القرآن الكريم كثيرة، ومن أصرح الآيات في ذلك قوله تعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد إذا هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، فإنهم لما استغفروا لموتاهم المشركين. ولهذا هذه الآية جاءت عقب آية النهي لإيضاح ذلك. فنزل قوله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى ندموا على استغفارهم للمشركين، فأنزل الله الآية مبينة أن ما فعلوه من الاستغفار لهم على حكم البراءة الأصلية قبل نزول التحريم لا مؤاخذة عليهم به حتى يحصل بيان ما ينهى عنه. وهكذا، فكل إنسان فعل شيئا قبل نزول الشرع لا سيما الفروع فإنه لا يؤاخذ بها، وأما الأصول فبينهم نزاع كما قال صاحب المراقي: ذو فترة بالفرع لا يراع وفي الأصول بينهم نزاع. هذا قبل نزول الشريعة بالكلية. وكذلك إذا نزلت الشريعة لكن بعض أحكامها لم ينزل ففعل إنسان ما حرم لاحقا فإنه لا يؤاخذ بفعله السابق، لأن من شروط التكليف العلم كما قال صاحب المراقي: والعلم والوسع على المعروف شرط يعم كل ذي تكليف. فكل تكليف لا بد فيه من العلم ولا بد فيه من القدرة، فالله عز وجل لا يكلف أحدا بما يجهله، بما لا يجهله ولا يمكنه أن يعلمه. ومعلوم أن الشريعة قبل نزولها لا يستطيع أحد أن يعرف أنه سينزل كذا وكذا قطعا ويقينا، فلهذا لا يؤخذ به. أما بعد نزول الشريعة فإن كان مقصرا فإنه قد يؤاخذ، إن كان مقصرا فإنه قد يؤاخذ، وأما إذا لم يكن مقصرا فالأصل أيضا أنه لا يؤاخذ، كما قال الشيخ ابن عثيمين في منظومته: والشرع لا يلزم قبل العلم، دليله فعل المسيء فافتهم، لكن إذا قصر في التعلم فذا محل نظر فلتعلم. يعني هذا يكون محل نظر وتردد، لكن الإشكال هو ما هو ضابط التقصير في التعليم، هذه أيضا مسألة دقيقة تحتاج إلى نظر. نعم، وإلا فالأصل أن الجاهل لا يؤاخذ، على تفصيل عند العلماء في ذلك، وكما قلنا أيضا تفصيل في مسألة هل هو يعني مقصر أو لا وما هو ضابط التقصير. ثم قال رحمه الله تعالى: فصل. هذا الفصل متعلق بما تكلمنا عنه قبله، وهو أن بعض العلماء تكلموا لا سيما من الأصوليين تكلموا عن حكم الأشياء قبل ورود الشرع، وخلاصة المسألة أن فيها ثلاثة مذاهب، أهم المذاهب فيها ثلاثة. ما هي؟ الأول أن الأصل في الأشياء، طبعا أولا هم حرروا محل النزاع، قالوا النزاع إنما هو في الأعيان المنتفع بها، أما الأعيان التي هي ضرر محض أو ضررها غالب أو كذا فلا تدخل في هذا الخلاف، إنما كلامنا في العين المنتفع بها. قبل أن يوحي الله عز وجل إلى الرسل ما كان حكم الأشياء؟ طيب لو قال قائل: لماذا نحن نبحث هذه المسألة وما تفيدنا؟ قال بعض العلماء، وسنبحث في هذا سنبين أنه قد يكون فيه نظر، يعني قال إنه يبنى عليه الأصل في الأشياء بعد الشرع، فإذا ما وجدنا دليلا في الشرع على شيء نرجع إلى ما كانت عليه قبل الشرع، فإن قلنا الأصل في الأشياء الإباحة يكون بعد الشريعة أيضا إذا ما وجدنا دليلا على شيء نحمله على الإباحة، وإذا قلنا الأصل التحريم. وفيها ثلاث مذاهب كما قلنا: الأول الجواز، واستدلوا بالآيات التي تدل على ذلك مثل قوله تعالى: هو الذي خلق لكم لاحظ ما في الأرض جميعا، سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض مثلا، وأيضا الأدلة الدالة على أن الأصل في الشيء التحريم، قل من حرم زينة الله التي أخرج العباد مثلا، والأدلة في هذا الباب كثيرة، ومنها حديث سعد، ومن أصرحها حديث سعد بن أبي وقاص في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أعظم المسلمين جرما، وفي رواية في المسلمين: من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. وأدلة كثيرة تدل على أن المسكوت عنه الأصل فيه الإباحة. طيب هذا المذهب الأول. المذهب الثاني قالوا الأصل في الأشياء التحريم. لماذا؟ قالوا لأن هذه الأشياء ملك لله، وملك الغير لا يجوز التصرف فيه إلا إذا أذن، فإذا ما أوحى الله إلى رسله كيف نعرف أنه أذن؟ فالأصل المنع، الأصل المنع من التصرف في أي شيء إلا بإذن المالك وهو الله، فدل على أن الأصل التحريم. والقول الثالث الوقف. الوقف بمعنى أن الأشياء لا حكم لها قبل، لا يقال مجائزة ولا يقال ممنوع، وهذا مذهب الأشاعرة ومن نحى نحوهم، وقد عقده صاحب الورقات بقوله: لا حكم قبل بعثة الرسول بل بعدها بمقتضى الدليل. فما حل الشرع حللناه، وما نهانا عنه حرمناه، وحيث لم نجد دليل حل شرعا تمسكنا بحكم الأصل، إلى آخر ما ذكر. والراجح والتحرير في هذه المسألة والله أعلم أن يقال إن هذه المسألة الخلاف فيها لفظي ولا ينبني عليه شيء. لماذا؟ هم قالوا الثمرة أن نرجع إلى ما كان قبل الشرع. الحقيقة أننا لا نحتاج أن نعرف الحكم قبل الشرع. أولا، هل هناك حكم قبل الشرع؟ هذه مسألة تحتاج إلى بحث، لأن أول البشر هو آدم، وآدم عليه السلام نبي. فإذا الأصل أنه لا يوجد شيء اسمه قبل الشرع أصلا. الأنبياء بدأوا مع بدء البشرية. قبل البشر الله أعلم الجن الذين كانوا قبل ذلك، إذا على القول بذلك أو كذا، هذا شيء آخر. لكن البشر أول أبوهم نبي أصلا. فالأصل أنه لا يقال قبل بعثة الرسل، اللهم إلا أن يقال إن الرسل لم تكن رسالتهم عامة، ففي بعض الأماكن قد يكون قبل وجود رسولهم يكون إيش؟ يكون يعني هناك أناس قبل نزول الشريعة على هؤلاء المعينين، يعني القوم المعينين. وهذا قد جاء فيه بعض الأحاديث، صححها بعض أهل العلم، أن أهل الفترة يمتحنون يوم القيامة، وهذا داخل في حكم أهل الفترة. وصاحب مراقي ذكر أن أصحاب الفترة لا نزاع في، يعني قد يفهم من كلامه أنهم لا يؤخذون بالفرع يعني اتفاقا أو على المشهور، يعني لأنه قال ذو فترة بالفرع يعني بالأحكام الفرعية حرام حلال لا يراع، يعني لا يخاف ولا يؤخذ. وفي الأصول بينهم نزاع، يعني أما في أصول الدين فاختلف العلماء هل يؤخذ أو لا. وقد رجح طائفة من المحققين أنه يمتحن يوم القيامة بناء على أحاديث وردت في ذلك وصححوها، مثل حديث الأسود بن سريع عند الإمام أحمد في مسنده وغيره، أنهم يمتحنون يوم القيامة. هذا في الأصول. أما في الفروع فالأصل أنه كما قال الله عز وجل: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ثم نحن الآن، هل نحن نحتاج إلى هذه المسألة؟ وهل هذه المسألة من أصول الفقه أو من الاعتقاد؟ وبالتالي يظهر أنه لا أثر لها. فإن قال قائل بل لها أثر، وهو أن نستصحبه بعد الشريعة، نقول هذا ليس بدقيق، لأنه بعد ورود الشريعة دلت الأدلة على أن الأصل الإباحة بغض النظر عما كان قبل الشريعة، مثل هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا وما إلى ذلك من الأدلة التي سقناها. فإن قال قائل طيب هذه الأدلة ليست تدل على الحكم قبل الشرع، قلنا لا، قد اعترض على الاستدلال بهذه الآيات والأحاديث بأن هذا بعد الشرع. هل نحن نتكلم قبل الشرع ولا بعد الشرع؟ نتكلم قبل الشرع. قبل الشرع طيب كيف نستدل بآية أو حديث؟ الآية والحديث هذا بعد الشرع. لكن قد ينازع بأن بعضها خبر، كقوله تعالى: والذي خلق لكم. هذه ليست إنشاء حكم جديد فقط، وإنما هو خبر عن أن الله منذ خلق الخليقة خلقها للبشر، هذا خبر. على كل، لن ينبني على ذلك شيء ما دام أننا عندنا نصوص دلت على أن الأصل في الأشياء الإباحة والعادات وما إلى ذلك، والأصل في العبادات المنع للنصوص من البدعة والإحداث في الدين، فانتهى الأمر. لا نحتاج أن نرجع أن ننظر قبل آدم أو قبل كذا أو قبل الرسول صلى الله عليه وسلم في الجاهلية ماذا كان الحكم. لا، يعني لن يختلف بهذا الحكم. فالظاهر أن هذه المسألة الخلاف فيها الذي يظهر لي، وإن كان بعضهم يرى أن الخلاف فيها له ثمرة، لكن الذي يظهر لي أن الخلاف ليس له ثمرة. قبل الشرع الله أعلم به إن وجد أصلا، وبعد الشرع الأصول واضحة: الإباحة في غير العبادات وفي العبادات المنع، والحمد لله رب العالمين. هذه خلاصة هذه المسألة. الآن نقرأ كلام الشيخ. فصل. قال المؤلف رحمه الله: واختلف في الأفعال وفي الأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع بحكمها إلى آخره. اعلم أن خلاصة ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في هذا المبحث أن حكم الأفعال والأعيان أي الذوات المنتفع بها قبل أن يريد فيها حكم من الشرع فيها ثلاثة مذاهب. الأول أنها على الإباحة، وهو الذي يميل إليه المؤلف، واستدل بقوله تعالى: والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، فإنه تعالى امتن على خلقه بما في الأرض جميعا، ولا يمتن إلا بمباح إذ لا منة في محرم. واستدل الإباحة أيضا بصيغ الحصر في الآيات، كقوله: قل إنما صيغة حصر، إنما حرم ربي الفواحش، إذا ما سوى على الإباحة، إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، إلى آخر آية يعني. وقوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا، أين صيغة الحصر؟ النفي مع الاستثناء، ما لا أجد إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير، الآية إذا ما سواها مباح. قل تعالى وأتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا إلى آخره. واستدل لذلك أيضا بحديث الآية، طيب واستدل لذلك أيضا بحديث الحلال ما أحله الله في كتابه، والحرام ما حرمه في كتاب ما حرمه الله في كتابه، وما سكت عنه فهو مما عفى عنه. المذهب الثاني أن ذلك على التحريم حتى يرد دليل الإباحة، هذا هو المذهب الثاني. واستدل لهذا بأن الأصل منع التصرف في ملك الغير بغير إذنه، وجميع الأشياء ملك لله عز وجل، فلا يجوز التصرف فيها إلا بإذنه، لكن هذا الاستدلال لم يسلم. ونوقش هذا الاستدلال بأن منع التصرف في ملك الغير أو في ملك الغير إنما يقبح عادة في حق من يتضرر بالتصرف في ملكه، وأنه يقبح عادة المنع مما لا ضرر فيه، كالاستظلال بظل حائط إنسان والانتفاع بضوء ناره، والله جل وعلا لا يلحقه ضرر من انتفاع مخلوقاته بالتصرف في ملكه. يعني بماذا نوقش هذا؟ أولا هذا تشبيه للخالق بالمخلوق، تقولون لا يجوز استعمال ملك الغير، هذا قياس للغائب على الشاهد. ثانيا حتى لو سلم فإن حتى في الناس يقبح، إنما يمنع إذا كان عليه ضرر، إذا كان عليه ضرر من استعمال، أما إذا لم يكن عليه ضرر فإن المنع منه قبيح أصلا ولا يليق بكرم الله عز وجل، بل بكرم الكرماء من الخلق، بل العاديين حتى غير الكرماء. يعني لو واحد أنت تريد أن تستظل بظل حائطه، هذا لا يضره في شيء أصلا، الظل موجود، استظللت أنت أو لا؟ هل يقول عاقل أنه يمكن أن يخرج يقول لماذا تستظل في الظل، لماذا تأخذ من ظل، أو مثلا رأيت شيئا كتبت شيئا على نور مصباحه فيقول لماذا أنت نور مصباح خارج في الشارع، هل يقول عاقل إنه سيمنعك يقول لا تكتب على ضوء مصباحي، هو أصلا خارج لا يتضرر به شيئا، فبالتالي فكيف بالله عز وجل أكرم الأكرم. إذن هذا القياس قياس يعني غير مسلم، ضعيف جدا. المذهب الثالث التوقف عنه حتى يرد دليل مبين للحكم فيه، وأعلم أن لعلماء الأصول في هذا المبحث، التوقف هنا فسر بأننا لا نعرف، وفسر بأن معناه أنه لا حكم لها أصلا، كما قال لا حكم قبل بعثة الرسول بل بعدها بمقتضى الدليل. وأعلم أن وهؤلاء حجتهم أن الحكم إنما يؤخذ من الشرع فقط، وليس لأحد حق أن يحكم بشيء إلا الله عز وجل، فإذا لم يأتي وحي فلا يجوز لنا أن نحكم بعقولنا ولا بغيرها. قال وأعلم أن لعلماء الأصول في هذا المبحث تفصيلا لم يذكره المؤلف، ولكنه أشار إليه إشارة خفية، وهو أنهم يقولون، هو في الحقيقة يعني ليست بتلك الخفاء، هو قال أعيانا منتفع بها، يعني من الأول تكلم عن الأفعال أو عن الأعيان منتفع بها، أما غيرها فهي غير داخلة، ولكنه أشار إليه إشارة خفية، وهو أنهم يقولون الأعيان مثلا لها ثلاث حالات، أولا إما أن يكون فيها ضرر محض ولا نفع فيها البتة كأكل الأعشاب السامة القاتلة، ثانيا وإما أن يكون فيها نفع محض ولا ضرر فيها أصلا، ثالثا وإما أن يكون فيها نفع من جهة وضرر من جهة، فإن كان فيها الضرر وحده لا نفع فيها وكان ضررها أرجح من نفعها أو مساويا له فهي حرام، لقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. وهنا يأتي الإشكال السابق، وهو أن هذه الأدلة جاءت بعد الشرع، إلا أن يقال إنها إخبار عن حكم الله عز وجل منذ الأزل، وحكم الله عز وجل قد يتغير من شريعة إلى شريعة، اللهم إلا ما كان يعني من أصول الديانات التي لا تقبل التغيير. وإن كان نفعها خالصا لا ضرر معه، وقد يقال هذا باعتبار أن الضرورات الخمس قيل أنها مشتركة في جميع الشرائع، وإن كان نفعها خالصا لا ضرر معه أو معه ضرر خفيف والنفع أرجح منه، فأظهر الأقوال الجواز. وقد أشار المؤلف إلى هذا التفصيل بقوله المنتفع بها، فمفهومه أن ما لا نفع فيه لا يدخل في كلامه. والحمد لله رب العالمين، قد عرفتم أنه لا ينبني عليه كبير شيء، المهم أن الأصل في الأشياء الراجح الإباحة في الشرع بعد ورود الشرع، وأما قبل ورود الشرع الله أعلم، ولا يظهر أنه تنبني على ذلك ثمرة بعد الشرع. قال المؤلف رحمه الله المباح غير مأمور به إلى آخره، معروف أن المباح وسبق معنا هذا لذاته لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته، وإنما يتعلق به التخيير افعل أو لا تفعل، أما الأمر فهو يختص بالواجب والمندوب، وأما النهي فهو يختص بالحرام والمكروه. إلى آخره. قال رحمه الله تعالى: من المعلوم أن المباح لم يؤمر به لا تركا ولا فعلا، وقد قدمنا أنه لا يدخل. طيب لماذا دخل في التكليف؟ التكليف إما أمر أو فعل، أو أمر بالفعل أو بالترك، سبق أنه تكميلا للقسمة العقلية. قال أنه لا يدخل في تعريف التكليف بوجه من الوجوه، سواء قلنا التكليف طلب ما فيه مشقة أو إلزام ما فيه مشقة، هو ليس فيه إلزام وليس فيه طلب، فهو ليس داخل بوجه من الوجوه، وإنما عدوه من أقسام الحكم التكليفي مسامحة. قالوا قولهم مسامحة، قولهم مسامحة فيه تسامح في نفسه، يعني من متى الأصوليون يعني منذ متى هم يتسامحون، وتكميلا للقسمة العقلية كما تقدم، هذا أولى. ثم قال رحمه الله تعالى: المكروه، هذا هو الحكم التكليفي الرابع بعد أن فرغ رحمه الله من الواجب والحرام، من الواجب والمندوب والمباح، شرع في المنهي عنه، شرع بالمكروه، وهو ما نهي عنه نهيا غير جازم كما تقدم. وقيل ما في فعله ما في تركه امتثالا الثواب، وليس في فعله عقاب، وقد تقدم. وبعض العلماء يفصلون المكروه إلى قسمين ويجعلون الأحكام التكليفية ستة، يقولون المكروه وخلاف الأولى، فيقولون المكروه هو الذي نهي عنه صريحا لكنه نهي غير جازم كما تقدم، وأما الخلاف الأولى هو الذي استفيد من الأمر بضده، يعني الأمر بالسنة أو بالمندوب، فتركها يقال له خلاف الأولى ولا يقال له مكروه. فمثلا النوم قبل العشاء مكروه، لأنه جاء فيه نص أنه كان يكره النوم قبله. أما ترك الضحى فهو خلاف الأولى. لماذا؟ لأنه ليس هناك نهي عن ترك الضحى صريحا بالنسبة لعموم الأمة، يعني والشان لا يعترض المثال، وإن كان نهى أبا هريرة عن ترك يعني ركعتين من الضحى، لكن الشاهد أنه مثلا أي مندوب آخر ليس هناك نهي عن تركه، يقال تركه خلاف الأولى ولا يقال تركه مكروه. ويعني الأمر سهل، الاصطلاحات يعني الاصطلاحات، وبعضهم يقول أحكام خمسة ويدخل خلاف الأولى، إما أن يكون مكروها وإما أن يكون يعني نوعا ما بين المكروه والجائز. قال رحمه الله، قال المؤلف رحمه الله: القسم الرابع المكروه، وهو ما تركه خير من فعله، وقد يطلق ذلك على المحظور وعلى ما نهي عنه نهي تنزيه، فلا يتعلق بفعل عقاب، إلى آخره، كلامه واضح. المكروه في اللغة اسم مفعول، اسم مفعول كرهه إذا أبغضه، بعضهم يقول مبغوض، والمبغوض هذه لا تصلح، وإنما يقال مبغض، المبغض لأن أبغض رباعي، ولم يحبه، فكل بغيض إلى النفوس فهو مكروه في اللغة. ومنه قوله تعالى: كل ذلك كان سيئا عند ربك، وفي القراءة الأخرى كان سيئة عند ربك مكروها، وقول عمرو بن الإطنابة: وإقدامي على المكروه نفسي وضربي هامة البطل المشيح. وعلم أن المكروه قد يطلق على الحرام، المكروه يطلق بعد أن عرفنا معناه اللغوي، اعرف أنه في الشرع والاصطلاحي قد يطلق على ثلاثة أشياء كما قلنا، على خلاف الأولى كما تقدم لنا، وعلى المكروه الاصطلاحي المعروف وهو ما نهي عنه نهي غير جازم، وقد يطلق على الحرام لا سيما في النصوص الشرعية، فلا يصلح حمل النصوص الشرعية على المعاني الاصطلاحية الحادثة، لا يصح تفسيرها بها، لأن هذه معاني حادثة اصطلح عليها العلماء بعد ذلك. فمثلا قوله تعالى: كل ذلك كان سيئه أو سيئة عند ربك مكروها، هذا ذكر فيه صياغ كثير من الكبائر بل والشرك، فلا يصح أن يحمل على المكروه الاصطلاحي الذي هو نهي التنزيه يسمى. فإذا الكراهة كراهة التنزيه وكراهة التحريم وكراهة خلاف الأولى، وكذلك كثير من الأئمة كانوا يستعملون هذا بمعنى التحريم، يقولون أكرهه بمعنى أنه حرام وممنوع، ولهذا تجد عند المحدثين مثلا باب كراهة الذهب للرجال مثلا، وهم يقصدون بها كراهة التحريم، فانتبه لهذا، ليس كل ما وجدت مثلا من قول إمام من الأئمة أكرهه أو كذا معنى أنه مكروه المصطلح عند المتأخرين، هذا مهم جدا لأنه يسبب أخطاء كبيرة في فهم بعض كلام الأئمة. قال: وعلم أن المكروه قد يطلق على الحرام، هذا ضع عليه رقم واحد، لأنه بغيض إلى النفوس العارفة بالله عز وجل، ولأن الله يكرهه أشد من كراهته للحرام للمكروه تنزيها، وذلك ومعنى قول المؤلف: وقد يطلق ذلك على المحظور، فالإشارة في قوله ذلك راجعة إلى المكروه والمحظور والحرام، ومراد أن الكراهة قد تطلق كراهة التحريم وكراهة التنزيه على كراهة التنزيه، يعني قد يطلق، وقد تطلق كراهة التنزيه أيضا على قد تطلق الكراهة على كراهة التنزيه كما هو قال كما هو معروف في كلام العلماء لا سيما المتأخرين، وما المتقدمون فيستعملونها في كراهة التحريم أيضا. وعرف المكروه في الاصطلاح بأنه هو عرف اللي هو المصنف المكروه في الاصطلاح بأنه هو ما تركه خير من فعله شرعا، وإن شئت قلت ما نهى عنه الشارع أو الشارع عنه نهيا غير جازم كما تقدم. ثم نختم بهذا الفصل. قال فصل، هذا الفصل فيه أن الأمر المطلق لا يتناول المكروه، بمعنى أن المأمور به إذا وقع من المكلف وفيه يعني أفراد أو أجزاء، إما أفراد مستقلة أو أجزاء من هذا المأمور فعلها على وجه يكره فإنها ليس مأمورا بها، وهذا واضح. لماذا؟ لأن النهي المكروه هو منهي عنه، فلا يمكن أن يكون منهيا عنه مأمورا به، هذا جمع بين الضدين. فمثلا إذا فعلت بعض مكروهات الصلاة فإنها لا تدخل في الصلاة المأمور بها، وكذلك الصلوات التي في أوقات مثلا مكروهة على قول جمهور العلماء أنها تكون صلوات مكروهة، هذه لا تدخل في الأوامر بالتقرب إلى الله إلى الله عز وجل، مثلا فإنك لن تسجد لله سجد إلا رفعك الله بها درجة. هل هذا يتناول الصلوات في الأوقات المكروهة؟ طبعا لا يتناول، لأن تلك منهي عنها، فكيف تدخل في المأمور بها؟ هذا جمع بين الضدين وهو من أمهات المستحيلة، وهذا واضح. لكن بعض العلماء خالفوا فيه وينظر ما حجتهم في ذلك. قال المؤلف رحمه فصل، قال المؤلف رحمه الله والأمر المطلق لا يتناول المكروه لأن الأمر استدعاء وطلب والمكروه غير مستدعى ولا مطلوب، ولأن الأمر ضد النهي فيستحيل أن يكون الشيء مأمورا به ومنهيا عنه. وإذا قلنا إن المباح ليس بمأمور فالنهي عنه فالمنهي عنه أولى، إذا كان قبل قليل قلنا المباح ليس بمأمور به فكيف بالمكروه الذي هو منهي عنه، كيف يكون مأمورا به؟ وقيل إن الحنفية الذين قالوا إن المكروه منهي عنه مأخذهم في ذلك أن النهي عندهم، طبعا الجمهور يقول النهي يقتضي الفساد وكذا وكذا وأنه لا ينفك مثلا، أما الحنفية فإنهم يرون النهي يقتضي الصحة لصحة وتصوره ووقوعه، وهذا سيأتينا في موضوع إن شاء الله. وبث للصحة في المدارس معللا بالنهي حبر فارسي قال صاحب المراق، هذا سيأتي في موضوع، فيقولون بما أن هذا لا ينفك وهو عمل واحد كأنهم يقولون هذا فيكون كله مأمورا به، لكن هذا فيه نظر، لا مانع أن يكون الشيء بعض أجزائه لا تدخل فيه، لا يدخل في الأمر المطلق، لأن الأمر المطلق في الشرع يقتضي الصفة الشرعية التي ليس فيها مكروهات وليس. قال يضاح معنى كلامي رحمه الله أن المأمور به إذا كان بعض جزئياته منهيا عنه نهي تنزيه أو تحريم لا يدخل ذلك المنهي عنه، يعني طبعا التحريم باب أولى، لا يدخل ذلك المنهي عنه منها في المأمور به لأن النهي ضد الأمر والشيء لا يدخل في ضده، خلافا لبعض الحنفية القائلين بدخوله فيه. فتحية المسجد مثلا لو مثل بمطلق النافلة كان أولى عشان ما ندخل في النزاع، يعني لو قلنا مطلق النافلة في أوقات الكراهة مكروهة واضح هذا فلا تدخل في الأمر بالصلاة، أما أدوات الأسباب مثل تحية المسجد ففيها نزاع، بعض العلماء يرون أنها غير ما مقصودة أصلا بالنهي، غير مرادة بالنهي، فهذا فيه نزاع كما سيذكر هو نفسه. فتحية المسجد مثلا مأمور بها فإذا دخل المسجد وقت نهي فتلك الصلاة المنهي عنها لوقت النهي لم تدخل في الأمر للمضادة التي بين الأمر والنهي، وهكذا. يعني الذين الجمهور الذين يرون أنك لا تصلي تحية المسجد في وقت النهي يقولون قوله فلا يجلس حتى يصلي ركعتين هذا غير متشامل لوقت النهي، لأن الجزئيات المنهي عنها لا تدخل في الأمر أصلا فهي غير داخلة، وأولئك يقولون دخلت هنا وهنا وحصل تعارض فنرجح بينهما. قال وقال للمضادة التي بين الأمر والنهي وكذا. وقال الشافعي رحمه الله إن الصلوات ذوات الأسباب الخاصة لم يتناولها النهي، يعني عكس لا يقول لا يتناولها الأمر، قال ما الدليل؟ نعكس، طيب نقول إيش أصلا لم يتناولها النهي، مقصود بها النهي عن النافلة المطلقة التي ليس لها سبب فهي داخلة في الأمر لأنها لم تدخل في النهي وهكذا. وأيد كلامه ببعض الشواهد مثل كون النبي صلى الله عليه وسلم صلى في هذه الأوقات صلوات من النوافل ذوات الأسباب، مثل لما فاتته ركعتا الظهر صلاهما بعد العصر وثبت هاتين الركعتين، وأيضا يعني أمر من دخل وقت الجمعة مع أنه وقت نهي أن يصلي ركعتين للناس، وأمر بركعتي الطواف في كل وقت من ليل أو نهار إلى غير ذلك. وهذه مسألة تتعلق بعلم الفروع وهذا آخر البيان على هذه الجملة من هذا الكتاب في هذا المجلس. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه وسلم.